التصالح مع الذنوب والخطايا. يصير العبد مدمنا على هذه الذنوب، ومن أدمن على شيء قل أن يقلع عنه وصعب عليه الابتعاد عنه والرجوع. لا تتصالح مع الذنوب، أن بعضهم ربما يصير يعاتب من لم يقع في هذه الذنوب والمعاصي. لا تطبع مع الذنوب، بل يعاتب وربما يعاقب إذا كان له الأمر من ابتعد عن هذه الذنوب، أو يتهمه بالشدة أو التطرف أو غير ذلك من الألقاب السيئة. والقضية أن قلبه انتكس فصار يعتبر المعروف منكرا والمنكر معروفا بسبب تعرضه للفتن. لا تتصالح مع الذنوب، لا تطبع مع الذنوب. سمعتم أن من أعظم الآفات والبلايا أن يتصالح أحدنا مع ذنوبه وخطاياه فلا يبالي بها، وهذا له صور كثيرة تراها في المجتمعات. فكم ترى من الذنوب التي لم يعد يعدها كثير من الناس ذنوبا، فانظر مثلا إلى كثير من صور الربا وإلى البنوك الربوية التي تحارب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتعامل بها كثير من الناس في تعاملاتهم وبيعهم وشرائهم وغير ذلك، فهم واقعون في كبيرة من أعظم الموبقات، ومع هذا كأن أمرا لم يكن، لا يحرك أحدهم نفسه للتوبة إلى الله ولا يعاتب نفسه على الوقوع في مثل هذا الذنب العظيم. التصالح مع الذنوب والخطايا، يرتكب الذنب بعد الذنب ويعيد الذنب كرة بعد أخرى، وليس في قلبه أدنى توجع أو تألم أو مبالاة على ذنبه هذا الذي ارتكبه. وهذا من أخطر الأمور كما سمعت، وله عواقبه الوخيمة على العبد في دنياه وآخرته. التصالح مع الذنوب والخطايا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد خلقنا الله عز وجل على طبيعة لسنا فيها مبرئين من الذنوب والخطايا، بل الذنب من طبع ابن آدم، وقد كتب عليه حظه منها ما شاء الله من ذلك. ولكن من الآفات الكبيرة والبلايا العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس التصالح مع الذنوب والخطايا، أن يتصالح مع ذنوبه ومعاصيه فيألفها ويعتاد عليها، فلا يبقى في قلبه استنكار لها، يرتكب الذنب بعد الذنب ويعيد الذنب كرة بعد أخرى، وليس في قلبه أدنى توجع أو تألم أو مبالاة على ذنبه هذا الذي ارتكبه، وهذا من أخطر الأمور كما سمعت، وله عواقبه الوخيمة على العبد في دنياه وآخرته. فمن بلاياه وآفاته أنه علامة على الإصرار وسبب للإدمان، إدمان الذنوب والخطايا. والإصرار يصير الصغائر كبائر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. بمعنى أن الذنب وإن كان صغيرا من صغائر الذنوب، لكن إذا أصر عليه العبد صار كبيرة، وذلك أنه يدل على الاستخفاف بالذنب وعلى قلة تعظيم الرب جل جلاله، وهذا من أشد ما يكون. يصير العبد مدمنا على هذه الذنوب، ومن أدمن على شيء قل أن يقلع عنه، وصعب عليه الابتعاد عنه والرجوع. وكذلك أيضا فإن هذا التصالح مع الذنوب والخطايا ليس من صفات أهل الإيمان ولا من صفات المتقين. قال الله عز وجل عن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلم يصف المتقين بالعصمة من الذنوب والخطايا، فالمتقي قد يعصي وقد يقع في الذنوب، ولكن صفته أنه لا يصر على ذنب، كلما وقع قام، وكلما أذنب استغفر، وكلما أزله الشيطان في ذنب عاد إلى الله جل جلاله. وقال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكذلك أيضا يقول الله عز وجل في مدح الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم وبيان منقبة عظيمة من مناقبهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فتأمل قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. معنى هذا أن من صفات المؤمن أنه يكره الذنوب، يكره المعاصي من داخل قلبه، الله هو الذي كرهها إليه. فمن وصل إلى مستوى لم يعد يكره فيه الذنوب والمعاصي، بل صارت معتادة عنده، فليتهم إيمانه وليراجع نفسه، فإن الأمر خطير. وأخبر الله جل شأنه أيضا أن من أهل الإيمان من يخلط بين الطاعات والمعاصي ولكنه يعترف بذنبه. قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فبين أنهم يعترفون بذنوبهم، والاعتراف علامة الندم وباب التوبة إلى الله عز وجل. ومفهوم ذلك أن المدمن على الذنوب والخطايا والمتعود عليها والمتصالح مع معاصيه يصل إلى مستوى لا يعترف بذنوبه، بل الأدهى من ذلك أن بعضهم ربما يصير يعاتب من لم يقع في هذه الذنوب والمعاصي، كما ستأتي بعض الأمثلة إن شاء الله. والمقصود أن من أخطر آفات التصالح مع الذنوب أن العبد لا يعترف بعد ذلك بذنبه، بل يعاتب وربما يعاقب إذا كان له الأمر من ابتعد عن هذه الذنوب، أو يتهمه بالشدة أو التطرف أو غير ذلك من الألقاب السيئة. والقضية أن قلبه انتكس فصار يعتبر المعروف منكرا والمنكر معروفا بسبب تعرضه للفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم قال عن القلب الذي أشربها: وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولهذا أيها الإخوة شرع في ديننا إنكار المنكر ولو بالقلب لمن عجز عن تغييره باليد أو باللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية في حديث آخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس هناك من مراتب الإنكار ما يدخل في الإيمان ولا مقدار حبة خردل. إذا وصل الإنسان إلى أنه لا ينكر الذنب بقلبه فالأمر عليه خطير. فشرع لنا أن ننكر الذنوب والخطايا التي نراها من الآخرين ولو بقلوبنا. لماذا؟ لكي لا تألف القلوب الذنوب، لكي لا تألف القلوب الذنوب وتتعود على رؤيتها فتزول، يزول إنكارها من القلب، وعند ذلك يصير حال هذه الأمة كما كان بنو إسرائيل، وبسببه لعنهم الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك أيها الإخوة، من تأمل حال الأنبياء والصالحين رأى أن من أعظم ما يميزهم التعظيم للذنوب وعدم الاستهانة بها. هذا آدم وحواء عليهما السلام لما وقع فيما وقع فيه من المعصية بادرا إلى التوبة إلى الله، فقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بذنب واحد يقولان لنكونن من الخاسرين إن لم يغفره الله، فكيف بمئات الذنوب أو آلافها مما يقع فيه كثير منا ولا يبالي. وهذا نوح عليه السلام لما سأل ربه نجاة ابنه فعاتبه الله، قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا لقومه ثم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بمخالفة واحدة يحكم على نفسه أنه من الظالمين، استشعارا لعظمة الذنب وتعظيما لله جل شأنه. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله له: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان هذا في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بنا؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالمدمن للذنوب والمعاصي لا يصير عنده هذا الخوف الذي كان يخافه الأنبياء عليهم السلام. وكذلك أيضا هذا حال الصالحين، الخوف من الذنوب وعدم التصالح معها. ماعز الأسلمي رضي الله عنه لما وقع في الفاحشة واستزله الشيطان إليها أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ارجع واستغفر الله وتب إليه. فأتى من الجهة الأخرى ثم قال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا مرات. ثم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إصراره على التطهر تيقن من كونه وقع في الذنب، ثم أقيم الحد عليه. فكأن خالدا رضي الله عنه وقع في نفسه من حال هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو تابتها أمة من الناس لوسعتهم. بسبب أنه لم يتصالح مع ذنبه، لم يألف الذنب، لم يعد عنده عدم مبالاة بالذنب، بل بقيت حرقة الذنب وألمه ووجعه تؤنبه، حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فطهره الله سبحانه وتعالى. ومثله المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترفت بذلك، فأراد أن يردها فقالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فوالله إني لحبلى. فقال: ارجعي حتى تضعي حملك. فوضعت حملها ورجعت وهي تحمل صبيها، فقال: ارجعي حتى تفطميه. انظر كل هذه المدة وهي تعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعت وقد فطمته والخبزة في يده، علامة على أنه قد استغنى عن ثديها وأنها قد فطمت، وحرارة الذنب لا تزال في قلبها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها، فسبها بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث لغفر له، وفي لفظ: لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والمقصود: انظر إلى حرارة الدم في قلوبهم، لم يكن عندهم تصالح مع الذنوب والخطايا أو ما يسمى التطبيع، لا تطبع مع الذنوب، لا تتصالح مع الذنوب. مهما وقع أحدنا في ذنب فليعد إلى الله وليتب إليه، فإن هذا خير له. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون عباد الله، سمعتم أن من أعظم الآفات والبلايا أن يتصالح أحدنا مع ذنوبه وخطاياه فلا يبالي بها، وهذا له صور كثيرة تراها في المجتمعات. فكم ترى من الذنوب التي لم يعد يعدها كثير من الناس ذنوبا، فانظر مثلا إلى كثير من صور الربا وإلى البنوك الربوية التي تحارب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتعامل بها كثير من الناس في تعاملاتهم وبيعهم وشرائهم وغير ذلك، فهم واقعون في كبيرة من أعظم الموبقات، ومع هذا كأن أمرا لم يكن، لا يحرك أحدهم نفسه للتوبة إلى الله، ولا يعاتب نفسه على الوقوع في مثل هذا الذنب العظيم. وقل مثل ذلك في ذنوب النظرات والسماع المحرم، فترى أكثر الناس إلا من رحم الله قد صار النظر المحرم عندهم كأنه أمر عادي. ينظر أحدهم إلى المرأة الأجنبية في التلفاز أو في الجوال وكأنه ينظر إلى أخته أو إلى أمه أو إلى ابنته، ليس في قلبه أدنى استنكار لذلك، وربما يعاتب من ينكر عليه ويعتبره متشددا. فبالله عليك، أبعد هذه الآفة من آفة أن يصل الإنسان إلى أن ينظر إلى المرأة كاشفة وجهها أو شعرها، وربما كاشفة ما هو أكبر من ذلك، ثم لا يتحرك في قلبه أدنى ألم أنه واقع في مخالفة قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأنه واقع في زنا العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعينان تزنيان وزناهما النظر. وهكذا في سماع الموسيقى والأغاني صار أمرا طبيعيا، بل إذا أنكر المنكر استغربوا أن يوجد من ينكر هذه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد النكير في التحذير من هذه المعصية، فصار سماع الموسيقى والأغاني وغير ذلك أمرا طبيعيا تصالح معه الناس، فنبت النفاق في القلوب، وصرت ترى التناقضات وترى أصحاب الوجوه الكثيرة من أثر هذه المعصية، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والله المستعان. فتخيل أخي الكريم، من أجل أن تعرف خطورة النظر المحرم والسماع المحرم والتصالح مع ذلك، تخيل لو أنك ذهبت عند صديق لك زيارة، فبين أنت وهو في المجلس إذا بزوجته أو ابنته أو أخته تدخل في كامل زينتها وتشغل الأغاني وترقص أمامكم، هل سترضى بهذا المنظر؟ وهل سيرضى صاحبك بهذا المنظر؟ وهل ستعتبره صاحب غيرة على عرضه؟ إن هذا لمنظر تشمئز منه القلوب والنفوس والجلود لعدم إلفها. فبالله عليك، أيهما أشد، أن تنظر إلى هذه المرأة أو أن ينظر كثير من الناس إلى النساء الفاتنات الكاسيات العاريات في التلفاز والجوالات في أنواع المقاطع، مقاطع الأغاني والأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ثم لا يتحرك قلب لإنكار ذلك. ربما يكون الواحد بجانب أناس في مستشفى أو في الباص أو في البيت وهو فاتح هذه المقاطع دون أي مبالاة، وكأنه غير مرتكب لمنكر من أعظم المنكرات. هذا كله بسبب التصالح مع الذنوب والخطايا، صار مطبعا مع هذا الذنب فلم يعد يبالي به. ألا فالحذر الحذر، وعلاج ذلك أيها الإخوة بالإكثار من الدعاء أن يحيي الله القلب، فإن القلب إذا حي تألم من هذه الذنوب، وإذا مات فما لجرح بميت إيلام. والله يقول كما قد سمعت: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فادعوا الله عز وجل أن يكره إليك الذنوب والخطايا، لأن العبد إذا لم يكرهها تصالح معها فلم يتب منها. وكذلك أيضا من علاج ذلك المبادرة بالاستغفار، المبادرة بالاستغفار. كلما وقع العبد في ذنب، ولو وقع في الذنب 1000 مرة في اليوم، لا ترضى ولا تيأس مهما أوقعك الشيطان في الذنوب والخطايا. كلما وقعت فقم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن علاج ذلك ألا ينظر أحدنا إلى صغر المعصية، وإنما ينظر إلى عظمة الرب الذي عصاه، كما قال بلال بن سعد رحمه الله وغيره: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر عظمة من عصيه، فإن الرب عز وجل غيور، إن الله يغار. وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. فيا أيها الإخوة، هذه القضية من أخطر القضايا، التصالح مع الذنوب والتطبيع معها وعدم المبالاة بالتوبة منها، وعلاجها بما سمعت. والموفق من وفقه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يتوب علينا وعليكم، وأن يوفقنا إلى كل خير، ويجنبنا كل شر وضير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، حتى يقتل نفسه بيده. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم ظاهرا وباطنا. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم ظاهرا وباطنا. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وآوي شريدهم، وأمن خائفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.